إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم النجم محمود حميدة في رائعة عميد الأدب العربي طه حسين، ما وراء النهر. بطولة عايدة رياض، أحمد حلاوة، محمود زكي، محمد عبد الجواد، فكري صادق، الفنان القدير محمود الحدين. والنجوم الشباب هاني عبد الحي، أمل عبد الله، معوض إسماعيل، نادر نور الدين، محمد الشربيني، وخالد عبد السلام. الهندسة الصوتية محمود صبري. مصحح اللهجة علي عطية. موسيقى ماجد عرابي. ما وراء النهر كتبها وأخرجها محمد علي. المجنون ده عرف منين ان الوبا هيوصل للعزبة؟ ما هو سموك الوحيد اللي بيخرج من العزبة وشاف الوبا عمل ايه في البلاد اللي جنبينا وحوالينا. طيب من دلوقتي محدش يدخل ولا يخرج من القصر، محدش من اهل العزبة يجي هنا. امر سموك راقب الاحوال كويس وبلغني باللي بيحصل، ونبه على اهل البلد ينظفوا نفسهم، واحلق للكل شعرهم صغيرين وكبار، ورشهم بالبودرة. حاضر حاضر أمر سموك يا بشكاتر. أمرك. عدل اللي ماتوا وبلغني بيهم. اللي مات مات سموك، هنعملهم ايه؟ ده أمر الله. يعني ايه اللي مات مات؟ يعني ايه؟ مال مين اللي هشتغل في الأرض؟ تمام تمام أمر سموك تمام. تهدوا كل العشش اللي على النهر. حاضر. خصوصا عشة المجنون ده اللي اسمه أبو سبحة. مسكينة الولية فاطمة، ولدها الاتنين ماتوا، وبنتها بدرية صابها الوبا وعريسها سابها. ربنا يلطف بينا يا خديجة. أيوة اللطيف موجود. طب وبعدين يا بوي؟ اجده الوبا هيخلص على أهل العزبة، وإحنا بإيدينا إياها بنتي. ربنا يرحمنا يا بنتي. يلا نخش جو. خشوا خشوا انتوا، أنا مستني أحمد يعاود. يا رب يا رب يعاود بالسلامة. تقلاه يا شيخ الغفر تقلاه، تقدك البيضة دي اسودك من الصوم. هس يا راجل يا مجنون يا مجذوب انت، امشي امشي من هنا. يلا منك ليه؟ هد العشة ونظف المخال. ماشي ماشي يا نسوان ماشي. انا لو دعيت عليكم ربنا يخشب بكم الارض. ماشي انا اللي حقصد بيك الارض وبشتك. يلا يا رجل يا مجنون. يلا يا رجل. انت عصاري يا رب، انت عصاري. وريهم قدرتك وريهم عفيتك. اللهم انت عظمي وانت نصيري، بك اجول وبك اصول وبك اوقات. يلا يا رجل يا مجنون انت. يلا يلا عشان نلحق نهد بقيه العشش. يلا يا رجاله يلا. والله طابني يا كرم، حسبنا الله ونعم الوكيل. انا هروح اشتكيكم للامير، اشتكيكم لربنا يحرقكم بناره، احرقهم بنار الشراب. انت القادر، انت القادر على كل شيء. احرقهم بنارك يا رب. رجل مجنون صحيح. ارض الامير الجبنيه والعنار، الحقونا يا خال. يعني ما صدقنا الوبا يرحل على عزبتنا، تقوم الارض تولع. يلا يلا جوام، انت وهو لازم نطفي الحريق قبل ما يدخل على البيوت. يلا هموا بينا يا رجاله، هموا بينا. دي دعوه الشيخ ابو سمحه حلت عليهم. بدأ يا سيد ابو سمحه بدأ. بطل خبل انت وهو، ويلا نطفي النار. يلا يعني ايه؟ مين اللي ولع في الارض؟ ما فيش غيره جنابك سمو الامير، ما فيش غيره، هو ابو سمحه. ايوه هو ابو سمحه اللي عمل كده عشان شيخ الغفر هد عيشته. انا مش حسيبه، والله ما حسيبه، هتاوي جدته. ابو سمحه تاني؟ ده البلد كلتها بتقول ان ربنا حرق الارض عشان هو ده عليها بجده. يعني كل البلد مصدقاه؟ ايوه ايوه سموك، وبيسمعوا كلامه. بس انا سموك هتاوي جدته. عارف يا شيخ البلد، انت مخلص قوي لكن مخك على قدك. هاتولي يا ابو سبحه حالا. عسلي عيون حبيبي، عسلي يا عمي. يا منك ولا حاجة خديجة، دايما سعيدة وجميلة. لما عينيها جت في عيني حسيت انها بتنادي عليا. الامير نعيم، عيون حبيبي عسلي، يا ترى جاي برضي وراي ولا انا اتجننت؟ يا ترى هتكلمني بعنيها زي اول مره؟ انا مش هطلق. ها خديجه، طيب هطلق ده اشوفه هو بيطل عليا ولا لا. ايوه ازيك، وحشتيني. انت كمان. دي آخر مرة تجيب فيها البلغة دي، فاهم؟ دي دابت يا راجل، دابت، ما عادتش تصلح تاني خالص. يا عالم مين يعيش، أنا ولا البلغة؟ لما تدوب حرميها وامشي حافي زي كل أهل العزب. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يا أخوي. يا ترى تأخرت كده لي يا خديجة؟ ساعة ساعة بتجيب شوية حشيشة للعنزة. ازيك يا ابو سبحه؟ الله يعزك، الله يعزك، الحمد لله الحمد لله. قول لي بقى انت مين؟ ها؟ راجل على باب الله. اسمك ايه يعني؟ ايش؟ كل واحد، كل واحد، واحد واحد، هو الواحد، هو الواحد. اسكت، هتعمل كده معانا كمان ولا ايه؟ انا فاهمك كويس، انت ولد حرامي غشاش، حرقت ارض اسيادك. لا لا والله، لا والله العظيم، والله العظيم كذاب. انت ما حرقتش الارض عشان تنتقم من الامير او شيخ الغفر. هو اللي حرق الارض وكان عاوز. اسكت يا شيخ الغفر. انت يا ابو سبحة حرقت الارض عشان توري الناس كراماتك، توريهم ان دعوتك اتحققت، صح؟ ده كمان عليه يا بيه. اسكتوا كلكم. ابو سبحة انا حبني لك بيت كبير عند الجميزة على النهر. الله الله الله، اسمع بقيه الكلام. لونه ابيض فابيض، وهديك كل اللي تعوزه، وشيخ الغفر والبشكاتب هيكونوا تحت امرك، والعمده كمان. ادي اسمي والامير ما ينفعش. اسكت يا عمده. انت بتقول ايه للناس؟ بخفف عنهم همومهم أشيل حزنهم، أخليهم فرحانين مبسوطين عشان يتحملوا العمدة وشيخ الغفر والبشكاتب. يعني بتضحك وتكذب على الناس؟ لا لا، أنا بساعد الناس. عشان الناس محتاجة اللي يؤمنوا بي، أنت استغلتهم. مش أنا لوحدي. أنت مش خايف أحسن أجلدك وأرميك تموت في السجن عشان حرقت أرضي؟ لا مش خايف. السلطان موجود، الكبير موجود، الله الله الله. هو انت مقنع جدا. سيبوني سيبوك، سيبوني وانا قطعه حتت وعلم ولادك. ده مجنون، لازم يطلع برا الحزب. مش قبل ما يدفع اللي عليه. اسيبك ليهم. انا في عرض سبوك، انا خدام سبوك اللي تشوفه. ما كنتش اعرف انهم بيخوفوا قوي كده. ربنا يكفينا شرهم. يعني اتفقنا؟ ايوه. طب اسمع بقى، هديك كل اللي انت عايزه وزياده، بس في المقابل هتقول اللي انا عاوزه من غير أي زيادة. ما وراء النهر، اشترك بالتمثيل همام عبد المطلب، شادية حسني، حمدي أبو العلا، أمينة سالم، سامي المصري، محمد حافظ، لبنى الشيخ، عبد اللطيف الطحاوي، وخديجة محمود. ما وراء النهر كتبها وأخرجها محمد علي.